الذي يحمده فيه كل الناس الجمع كلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إننا بين المصراعين من مصاريع الجنة أي أبواب الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا الحديث حديث الشفاعة أي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم أنه دليل على الشفاعة العظمى التي يشفع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الجمع. قال القرطبي صاحب التذكرة: قوله فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه، يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف، فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم. لأن هذا الحديث كما هو ظاهر في آخره إنما تكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو وقوع شفاعة النبي لأمته بإدخالهم الجنة. أهل العلم قال يلزم من وقوع ذلك أن الفصل وأن الحساب قد وقع، وأن إدخال أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة أمر لاحق بعد ذلك. أيضا من الشفاعات التي ثبتت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الثانية، الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها. ففي مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقها من أمته إلا رجل واحد. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنين أو فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إننا كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: وهاتان الشفاعتان، أي شفاعة الشفاعة العظمى وشفاعة استفتاح الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة من أنواع الشفاعات: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. وهذه الشفاعة خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، ودليلها ما ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان ينحوطك ويغضب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. فهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. من الشفاعات أيضا وهي الشفاعة الرابعة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، أي عند الموت، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغافرين، واغفر له ولنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وقد قيل بأن هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم أنه له عليه الصلاة والسلام ولغيره. من الشفاعات أيضا وهي الشفاعة الخامسة الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب. ويستدل على هذه الشفاعة بحديث مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي، أي أمة كثيرة عظيمة، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي أن الصحابة كانوا يتكلمون في 70,000 من هم؟ في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه بأقوالهم. فقال: هم الذين، أن يصف 70,000، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. الشفاعة السادسة من أنواع الشفاعات الشفاعة في أهل الكبائر. وأهل الكبائر هم العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم. والكبيرة كما لا يخفى عليكم هي التي ما ورد فيها وعيد في لعن في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ورد فيها في الدنيا حد أو لعن أو نحو ذلك، ووعيد في الآخرة، مثل كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة ونحوها من كبائر الذنوب. أصحاب الكبائر الذي يموت على الكبيرة وهو مؤمن، ما حكمها في الآخرة؟ هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة المؤمن الذي مات وهو مصر على شرب الخمر على الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فأدخله النار فيعذب بقدر ذنبه، وإن شاء غفر له ولا يدخل إلى النار. فأصحاب الكبائر ممن يدخلون إلى النار أو ممن يستحقون الدخول إلى النار ذكر أهل العلم، وهو من اعتقاد أهل السنة والجماعة ويفصلون فيه بينهم وبين المعتزلة والخوارج، أن أهل الكبائر يشفع فيهم يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أقواما منهم من النار بعد دخولها. ففي صحيح البخاري من حديث معبد العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره أي أنس فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أي لا تسأله إلا عن حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال أي أنس: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله. فيأتون موسى وهكذا حتى يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتونني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها. وهذا الشاهد ولم يرث الحديث السابقة: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، أو قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول، وهذه الشفاعة في أهل الكبائر، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج، فيقول: انطلق فأخرج منها، أو أخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة. وهذا أقل من الأول، الأول مثقال شعيرة، أما هذا فمثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجها من النار، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه. فقلنا: فلم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميعا منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثتكم به. وقال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذا الحديث بطوله يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى النار، وأن في النار، وهو دليل أهل السنة والجماعة، أن بعض أهل الكبائر يدخلون إلى نار جهنم ويعذبون فيها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيخرج منهم أقوام على حسب إيمانهم، فيخرج أولا من في قلبه شعيرة ثم خردلة، وفي آخر أمره يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوما من النار بعدما مسهم منها سفعا فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. والجهنميون كما ذكر أهل العلم أنهم أقوام يخرجون من النار يعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم يدخلون إلى جنات النعيم، ويعرفهم أهل الجنة بأنهم كانوا من أهل النار، ويميزونهم عن غيرهم بتسمية خاصة هي الجهنميون. وعند أبي داود بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من شراب الخمر ونحوهم ممن يدخلون إلى النار وهم على الإيمان. وهذه الشفاعة كما قررنا سابقا أثبتها أهل السنة والجماعة ولم ينكرها إلا الخوارج المعتزلة. والشفاعة لأهل الكبائر لا تختص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي له صلى الله عليه وسلم ولغيره من عباد الله، لكنه صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيها من جهتين. من جهة الأولية ومن جهة كثرة من يخرج عليه الصلاة والسلام من أهل النار. ويتعلق بهذه الشفاعة أي بالشفاعة في أهل الكبائر ما ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض الناس يشفعون في أقوام يستحقون الدخول إلى النار لكنهم يشفعون فيهم ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن لا يدخلهم إلى نار جهنم. الذي نعرفه أن العصاة من أهل الكبائر إما أن يريد الله تعالى أن يعذبهم في النار فيدخلون في النار أو أن هنالك أقوام يستحقون دخول النار لكنهم يغفر لهم ولا يدخلون النار. الصنف الأول الذين أدخلوا إلى نار جهنم ثبت عندنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره سيشفعون فيهم ويخرجونهم من النار، لكن هنالك صنف يستحق أن يدخل لم يدخلها إلى وقته وهو مستحق لدخولها، هل تقع له شفاعة؟ هل يشفع في هذا الصنف ويطلب من الله تعالى أن لا يدخله إلى نار جهنم؟ اختلف في هذا أهل العلم، ابن تيمية والنووي وغيرهم من أهل العلم يرون أن هذه الشفاعة ثابتة وأن هنالك أقوام يستحقون دخول نار جهنم فيشفع فيهم ولا يدخلونها. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال هذا النوع عن الذين يستحقون دخول النار ويشفع لهم فلا يدخلونها. قال ابن القيم هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وهذا التوقف هو الأقرب للصحة لأنه لم يثبت عندنا حديث، والعمدة عندنا على ثبوت الأحاديث في أولئك الأقوام الذين يستحقون دخول النار ولا يدخلونها. من المسائل المتعلقة أيضا بهذه المسألة أي مسألة الشفاعة في أهل الكبائر بعدم دخول النار وهي مسألة أهل الأعراف، هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأقوام الذين تساوت حسناتهم وتساوت سيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهذا النوع أثبته الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لكنه لم يذكر عليه دليلا، ومثل الحافظ ابن حجر حيث قال وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة، ومستندها ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر كما قال الهيثم وغيره أن فيه يرضى وعليه لا يصح إسناده ولا يصح الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم. والصحيح أن أهل الأعراف الذين هم قوم استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم يقفون مدة على الأعراف ثم يؤمر بهم إلى الجنة، لكن هل يؤمر بهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره أو بأمر الله تعالى فقط لم يثبت عندنا في الدليل ما يدل على ذلك أو ينفيه. مما يتعلق بالكلام عن الشفاعة شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هل هنالك شفعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفعون في أهل الإيمان يوم القيامة؟ دلت النصوص النبوية على ثبوت الشفاعة والأحاديث النبوية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلت الآيات القرآنية على بعض أنواع هذه الشفاعة منها شفاعة الملائكة، ويدل عليها قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وفي هذا دليل على وقوع الشفاعة من الملائكة. ومنها قول صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل شفاعة الملائكة ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وكذلك من هذه الشفاعات شفاعة الأنبياء غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها قول صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون. وكذلك من أنواع الشفاعات غير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة المؤمنين، ويدل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا، أي أهل الإيمان يشفعون في إخوانهم، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. وكذلك من أنواع الشفاعات شفاعة الشهداء وقد ورد في الأحاديث أن الشفيع يشهد في 70 إنسانا من أقاربه، وكذلك شفاعة أولاد المؤمنين، وكذلك شفاعة القرآن من حديث أبي إمام الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك من أنواع الشفاعات شفاعة الصيام من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فيشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال السفاريني: يجب أن يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل والأنبياء يشفعون يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.